هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فما زال الكلام موصولا في تفسير سورة الأنعام، هذه السورة العظيمة المكية التي نزلت دفعة واحدة، ولولا طول المقام لفسرناها دفعة واحدة. يقول الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. هذه الآية جاء في التفسير أنها نزلت حين قال المشركون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يشهد لك بأنك رسول الله؟ والمعنى: قل لهم يا نبينا أي شيء أعظم شهادة، قل لهم أي شيء أعظم شهادة، أكبر بمعنى أعظم، فإن أجابوك وإلا فقل لهم الله شهيد بيني وبينكم، يشهد لي بالحق ويشهد عليكم بالباطل، فهو أكبر الأشياء شهادة. واضح؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. بشر المريسي هذا كان من الناس الذين يعطلون، وهو حامل لواء الجهمية في وقته، ويقول بخلق القرآن. ولما قال له الكناني إمام من أئمة أهل السنة: ما الدليل على ذلك؟ قال الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فهنا شيء أي شيء ومنه القرآن. قال هذا العموم، ما بال قول الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، فالله شيء، هل يدخل في هذا العموم؟ فبهت سكت ما استطاع. وكذلك في ما احتج عليه قال في قوله: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، بمعنى أنها تعم. واضح؟ فقال له في قول الله عز وجل: تدمر كل شيء بأمر ربها، بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكن، بمعنى أن هناك بقايا من المساكن، بمعنى أنها ما دمرت كل شيء. ولكن هذا أسلوب من أساليب العرب يقصدون به أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم، وأن هذه الريح لو سلطت على كل شيء لدمرت كل شيء. كذلك في قوله لما قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، والله سبحانه وتعالى يقول: كل نفس ذائقة الموت، فهذا عموم، فهل يدخل فيها نفس الله عز وجل والعياذ بالله؟ لا. واضح؟ لا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، يشهد لي بالحق ويشهد عليكم بالباطل. والشهادة الإخبار بما علمه الشاهد أو رآه أو سمعه. وأوحي إلي هذا القرآن، وأوحي إلي أوحاه الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم بواسطة جبرائيل. والوحي معناه إلقاء القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم بطريقة خفية. واضح؟ وقد جاء الحديث، حديث الحارث بن هشام، في كيفية الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: وإنه يوحى إليه في الليلة الشاتية، وإن جبينه ليتفصد عرقا، يعني من الشدة والثقل. أحيانا يأتيني الملك مثل صلصلة الجرس، وأحيانا يأتيه بالرؤية المنامية، وأحيانا يأتيه بصورة بشر، كما كان جبرائيل يتمثل بصورة دحية الكلبي. واضح؟ والوحي معناه الإعلام بالشرع. وعلى هذا المعنى تدخل السنة، صح؟ السنة من إيش؟ من الوحي، إن هو إلا وحي يوحى. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس بالسنة، وأنزلنا إليك الذكرى عن القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم بالسنة. واضح؟ والسنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني لأخوفكم به عذاب الله، حتى تستقيموا على الإيمان وتستقيموا على الطاعة. ومن بلغ، يعني إن هذا القرآن نذير لكل من سمعه مني مباشرة، وكل من بلغه هذا القرآن، حتى من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن بلغ، يعني من بلغه القرآن من العجم وغيرهم من الأمم إلى يوم القيامة. والله عز وجل يقول: وإنه لذكر لك ولقومك. بعدين: وسوف تسألون، يتسألكم الأمم عن هذا القرآن، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وهذه الآية ومن بلغ فيها على أن فيها أمر بتبليغ الرسالة، كما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك فيه تبليغ العلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. واضح؟ وكذلك يقول أهل، يقول مقاتل وهو من المفسرين: من بلغه القرآن من الجن والإنس فهو نذير له. ومحمد بن كعب القرظي له كلام عظيم، يريد تسجل عندك: من بلغه القرآن فكأنما رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وسمع منه. موجود؟ فكأنما رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وسمع منه. نعم. ثم قال: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ ولم يقل أخر، لأن الجمع يلحقه التأنيث إذا قال أخرى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بهذه الأسماء، فما بال القرون الأولى. نعم. قل أئنكم لتشهدون، وهذه شهادة قائمة على التخرص وعلى الكذب وعلى الافتراء على الله عز وجل. أنتم أيها المشركون تشهدون أن مع الله آلهة أخرى. قل إن شهدتم أنتم بهذا فأنا لا أشهد، لا أشهد أن مع الله آلهة أخرى. ما الذي ينبغي قوله والدعوة إليه؟ إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون، هذا معنى لا إله إلا الله. وأصل البراءة. ولذلك لا يكمل إيمان العبد وتوحيده وإسلامه حتى يبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، لا يتم إسلامه إلا بهذا، وهذا أصل عظيم. وهذه الآية فيها إثبات التوحيد وإبطال الشرك. ثم قال الذين آتيناهم الكتاب، اليهود والنصارى، علماء اليهود وعلماء النصارى، آتيناهم التوراة والإنجيل، فالمراد بالكتاب الجنس، يعرفونه. أنتم تقولون أيها المشركون سألنا عنك اليهود والنصارى ما عرفوك، واضح ليس له نعت عندنا. فرد الله عز وجل عن هؤلاء الذين أعطيناهم الكتاب يعرفونه محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعني بمعنى معرفة تامة، معرفة يعني موصوفة. ومن الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، عصفة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يعني يعرفونه، يعرفون محمد ولا يعرفون الكتاب؟ يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هم قالوا يا محمد سألنا عنك اليهود والنصارى فقالوا ما يعرفونك وليس لك ذكر عندهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعرفون نعته ويعرفون صفته كما يعرفون أبناءهم من بين الصفات. الأب ما يلبس يتلبس عليه في معرفة أبنائه، هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان. الذين خسروا غبنوا أنفسهم، غبنوا الذين خسروا أنفسهم ويغبنوا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ولذلك أن من كتب عليه أنه من أهل النار يظن نفسه أنه من أهل الجنة، فإذا هو من أهل النار، والعكس بالعكس، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وهذا من الغبن العظيم. يوم يجمعكم ليوم يوم الجمع ذلك يوم التغابن، لما يرى المؤمن أنه سيهلك ثم يقدم على الله فإذا هو من أهل الجنة، واضح. وكذلك يقدم الكافر على الله عز وجل وهو يظن أنه من أهل إيش؟ النار، عفوا أنه من أهل الجنة، فإذا هو من أهل النار، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وهذا من أعظم الخسران. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، يعني لا أحد أظلم من هؤلاء، من هذا الذي افترى على الله كذبا. يعني ومن أظلم، يعني ومن أكثر، لأن الكفر والشرك أظلم الظلم. ممن افترى يعني اختلق على الله كذبا، لأن الشرك قائم على الكذب وعلى القول على الله عز وجل بلا علم. واضح. أو كذب بآياته، يعني القرآن، وصد عنها وأضل الناس عنها. إنه لا يفلح الظالمون، يعني الكافرون، ليس لهم فلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة. ويوم نحشرهم جميعا، من العابدين للآلهة الباطلة والمعبودين، يجمعهم الله عز وجل ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أنها تشفع لكم وتنفعكم عند الله وتقربكم منه زلفى. وهذا السؤال إفضاح لا سؤال إفصاح، واضح؟ بمعنى أن الله عز وجل يظهر كذبهم يوم القيامة وتحيط بهم الفضيحة. يقول ابن عباس رحمه الله رضي الله تعالى عنهما: كل زعم في القرآن فهو كذب. الذين كنتم تزعمون يعني كنتم تكذبون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم لم تكن فتنتهم، والفتنة هي الاختبار، والمقصود أنه لم يكن جوابهم حين اختبروا بهذا السؤال ورأوا الحقائق والبراهين الساطعة ورأوا هذا رأي عين، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يقسمون ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم مكاذبون. فهنا تظهر تبرؤهم من الشرك لما رأوا تجاوز الله عز وجل عن المؤمنين ومغفرته لهم، فظنوا أن هذا الكلام ينفعهم. والله وعندما يتكلمون ويقولون هذا الكلام ماذا يفعل بهم؟ يختم على أفواههم، ما يتكلمون بعدها. ما الذي ينطق؟ تنطق الأيدي والأرجل والجلود، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني بلسان الحال قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. نعم. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر نظر اعتبار كيف كذبوا على أنفسهم باعتذارهم الباطل وتبرؤهم من الشرك، وضل عنهم ما كانوا يفترون. وضل عنهم يعني زال عنهم وذهب عنهم ما كانوا يفترونه من الآلهة الباطلة، وذلك أنهم كانوا يرجون شفاعتها ونصرتها، فبطل كله في ذلك اليوم. الله المستعان. ومنهم من يستمع إليك، يعني من المشركين من يستمع إليك عندما تقرأ القرآن، ولكن الله عز وجل ولكن هذا الاستماع لا ينفعهم أبدا، لأن الله عز وجل جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا كي لا يفهموا. ومنهم من يستمع إليك، وذلك أن صناديد قريش اجتمعوا على الاستماع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتشاوروا فيما بينهم، فقال بعضهم لبعض: ما يقول محمد؟ فقال بعضهم: ما أدري ما يقول، إلا أني أراه يحرك لسانه ويقول أساطير الأولين مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية. وهذا السؤال الذي سئل عنه النظر، وهذا النظر كان كثير الحديث عن القرون وأخبارها. وأبو سفيان قال: إني أرى بعض ما يقول حقا. فقال أبو جهل: كلا لا تقر بشيء من هذا. وقال: للموت أهون علينا من هذا. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: ومنهم من يستمع إليك، عندما تقرأ القرآن، وجعلنا على قلوبهم أكنة يعني أغطية، والأغطية والأكنة جمع كنان، المفرد كنان، كالأعنة جمع عنان أو عنان. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أي لكي لا يفقهوه أو كراهية أن يفقهوه. ولذلك وفي آذانهم وقرا، يعني جعل الله عز وجل في آذانهم وقرا أي صمما وثقلا، وهذا دليل على أن الله تعالى يقلب القلوب فيشرح بعضها للهدى ويجعل بعضها في أكنة، فلا تفقه كلام الله ولا تؤمن بكلام الله. ولذلك الإنسان يسأل الله عز وجل أن يشرح صدره لاستماع القرآن. ثم قال وإن يروا كل آية، أي آية من الآيات المعجزات والدلالات، لا يؤمنوا بها. وفي السورة هذه قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فهذه مثلها، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأول. والمقصود بالمجادلة هنا المجادلة بالباطل، الخصام بالباطل، وإلا فإن المجادلة إذا كانت بالتي هي أحسن وإلى معرفة الهدى ومعرفة ما أنزله الله عز وجل من الآيات والبينات فهذا مطلوب، كما قال الله عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، لأن المقصد إيش؟ الوصول إلى الحق، الوصول إلى الحق ومعرفة وجه الحق فيما أنزله الله عز وجل. واضح؟ نعم. ثم قال الله عز وجل وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول، أفعال مضارعة دليل على الاستمرار، ولعل هذا لن يقف عند هؤلاء القوم أو أن هذا الأمر لا يقف عند هؤلاء القوم، فلهم ورث ممن كفر يحصل منهم المجادلة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أبغض الرجال عند الله الألد الخصم، شديد الخصوم. يقول الذين كفروا إن هذا، يعني ما هذا، إن بمعنى ما، إن هذا إلا أساطير الأولين، يعني ما هذا القرآن إلا أحاديث الأولين وأقاصيص الأولين. يعني سبحان الله، هم يعرفون نبينا صلى الله عليه وسلم، يعرفون دينه ويعرفون عقله ويعرفون أمانته ويعرفون صدقه، وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين ونحو ذلك من الألقاب، ويعرفون مكانه ويعرفون أنه ما اختلط بأحد حتى يعلمه أساطير الأولين، حتى يقال إيش أو قرأ. وما وهذه من الحكم أن الله عز وجل جعل نبينا أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل لهم أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. نعم. والأساطير جمع أسطورة وإفطارة، وهي الأساطير، والأساطير هي الترهات والأباطيل، وأصلها من سطرت أي كتبت، وهم ينهون عنه أي ينهون الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وينأون عنه أي يتباعدون عنهم بأنفسهم، يعني ينهون الناس عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتباعدون عنه. وكانوا كذلك يعني كانوا يحثون يعني يتضايقون من أبي طالب، واضح، لحمايته للنبي صلى الله عليه وآله ودفاعه عنه. ولذلك لما جاءوا أنه اجتمع إليه رؤوس المشركين وقالوا خذ شابا من أصبحنا وجها وادفع إلينا محمدا، فقال أبو طالب ما أنصفتموني أدفع إليكم ولدي لتقتلوه وأربي ولدكم. وروي النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاه إلى الإيمان، دعا عمه إلى الإيمان، فقال لولا أن تعيرني قريش لا قررت بها عينك، ولكن أذب عنك ما حييت. وقال فيه أبياتا: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر بذلك وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعرفت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يعني أقر وعرف الحق ولكنه لم يذعن ولم يؤمن. وجاء في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون، وإن بمعنى ما، يعني وما يهلكون إلا أنفسهم، يعني لا يرجع وبال فعلهم إلا إليهم وأزار الذين يصدونهم عليهم، وما يشعرون أن أوزارهم وأزار من تبعهم على ذلك عليهم، ولا يحملون أوزارهم وأوزار الذين وأوزارهم. لا، اللهم استعان. لا، ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.